أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجر كان عجر في سغالية ضباط نادور وحونا كميديا عشر الذي إنوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كيا أفرية طبعا آيات أطبونا ككوما آيات اللي هي أفرتنا أدبوك باللابان آيا كان مدى من سورة التوبة آيات السغالية كنتنا أدنواكو أبيهاي من السورة نفسها إذن سورة التوبة كميدا عشر كعشر كي كوري يتوسقو حريهاي أيديه أدن بيه وعيكاد لأي المنافقين تا إساقو الدرسيقة كان إياكي هوريكو الدنبابة أي كساب سيهين غزوة تبوك. غزوة تبوك هو حيهاي آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم سبناها الدولان كي أدولي كي أدن بيه عليه الصلاة والسلام وحود عيسانة تسع من الهجرة بشو شوال بيه تبقى اللو دولي هم بيهايين كمقبل لو دولي وحيد على سين وراوس الماني وقت آدو آدد يدو الجلال تاي قرعدنا كروشاي مسافدنا لير تاي تلك اللو دولي نسحر اوياي وانجي يمال لو قبض اوسا لعين وقت كان اللبانا اي الى عدي مركا تكاليف تشرعيقا وحيد شارتا خبك المنافقا إيمان كيسو بيهاي أي المسلمين تو كلو منا يدبدك قيسا أفقا دومومي إيمان كيسونا كامل يهاي تكاليف تقلبكم ملي وصدق الله في قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لك كلمة آمنا إلا أشاهته مسلم بان هاي الليلة خوف البوهو سالن، لكن هم كيكتها هي كي يرونك هاي المعاكة لساري التكاليف الشرعية افعل ولا تفعل باك لساري جهادك كميدة، صلاتك كميدة، صومك كميدة، حجك كميدة، صلة الرحمك الأمر بالمعروف وما أتكيسنك رقفا مؤمن هاي كلك يدي باك لسارتي وحال لسوقاري تبوك كلك أمركي تبوك لسوقاري نبي كان عليه الصلاة والسلام ومدى أكد البيت دولان قد قيري قفر يمال إلى أن أمر كيسي سبحانه عز وجل وكاني انفروا خفافا وثقالا. قال كان منافقين تي وعيد بالله بين دي بسودك بين شيئي أعدار بين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاسدا لتضعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. مركز بنوه أن حريص بطنا أعذار الله شاقين فكي أوسى معي فضيك وقرابي أنا أنقبوا كتمت عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مركز دم قاعدة لقبك لقرتال لسيئي قف خير بيذاية إيمانك سوى داو عن يهي لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا لأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. قل كيابلو لومنا يوقبنا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددوا. وعسى الله بلابنا قل كالآيات الصدي أيوم أنا أسعر وعمل كان عداتي مسألة القضاء والقدر أهنا تدكى المنافقين تا مسلم كحديها عن جباتي كربين لهايين كل كإنيا المسلم كالرائين يهران أن لا قدري. قال تعالى خدوه يري ولو أرادو هديور كقال هذا الربان الخروج بحد تبوك إنا إذين رعان هدي الربان لا عدو وديار لهايين له للخروج بحيدة عدة محوبة دقالك عطبوك وحي كوري دقال اللي قري جري سوبانوه توري وسميتين جري توري وعوران بيننا هين حوضان ملدهمو بين النبي قلنا شيء جري على سبيل المثال خلقوا إنو مكا ادو له ربو لنك الكلوت المام جري ما ديرو إسهو جوغا خيالي حقاسو تلماما يا مثلا وليا ماشا يا يقان فيا انت مسافة ذات جرتا كان أحد ذكر معي لنجيهين جدك وحو يهياك ورما مركو النبي حق الله لا يري أهدنا وحال الله قرنا يا منافقين بان ايشي جوكتا انو الرياض ما قنية قالوا لما مركاسا يسور قلين جرين مركاسا قالوا وقرا ووحي مكا جوكي حق الرياض آد ايان مكا صبح الدم بلقو قاد ايا ايضا وح جوكا لارك لكن تبوكا مركا احي ديركوكا قادي تبوكا انو آدينا ثم بلو دولا ايا حل الديار قروبو بيركو كقر إذا وحي إيمانك كرونا قادي يا جسع يا هب وعلى وحي أوبانا صفر ولم بيديار كريين أما المنافقين تان دوري سيداتا من بيعين وحب يسكو مدوي حدا بأينا ينتبابو سيسا وحنا يسكو دوين معايكو تسيسا حب بأينا ينكو تلقلي ونقول ولو أرادوا هديدونا الخروج بحيث إلى طبوك الله بها لا أعدوا وحي ضرب العيال له للخروج عدة وحوبها إياي فهديد يهوب يجزع سلى مؤمنين تكالي أيها الديار العيال ولكن أي شيء كريه الله الله النعي انبعاثهم بحدة إذن لبح عيال أي إيبا النعي سبب نواء من دونا قل خسافة ثبتهم اللواسي قليل إيه يبا واسي أوليس إبقاليي كل كاسا وقيل حق البلوغة يري اقعدوا فريسة مسلمة الرحيل مع القاعدين عروتي هواك لا تكدنوا فريسي سي إن جهاد بكو واجبين إيه هوانا إيه عرورة إيه وييلة إيه مريضة مجانينة لها ردتك كل كاسا إبقيري سبحانه لو خرجوا حتى يبحي العيان فيكم إذنك مؤمنين تهدحدينا ما زادوكم إذن ما هي الكرديين إلا خبالا فاتقل الله ما هاني وحكله خبالك هو فساد لكن هو فساد في الرأي حق عقل غير تلظ كلك خبالك هو عوية فاتقل الله إذن كردي الله هايينو إذا مدينا يسكو ضوبا يسكو مدى أي يبوك يتلحم تحليم كابور الهايين ولا أوضع وهر الهايين سيدك دقا خلالكم تحليم أي يدبكشد الهايينو وعسل كفر دوريين أردان أدبدرا وهو رحمة تشهي اللهوي قلت قبكان قبكان اللقبصين أيا كنكنا اللقبصين أيا معسكر كي حيدا مدي بل إسكو يدجين أيا لحديني دبكشد الهايين ولا أوضع دبيهرين الهايين خلالكم لحدينا يبغونكم إيقو إذن لغادين أيا الفتنة بل موافقة دينية ودجري دينية مدني مدينة أيا كالطور الهايين إذن كاب قبيل قبيل يا قفقه بسوق من الله وكادم الله إذا انت هو حامل وعائلين كمؤمنين تعيدين كجيرا تلان ولي إيمان كوصبه وقدقين كروزة دينتا كعصب ردوفسا كلايدين كجيرا فارتكوا واسي قمونا للحية وفيكم إذن كمؤمنين تهو حائدين كجيرا سماعون كوا مغلق بلا لهم إياك قواركوا لأو الدربك لأيو وعاسي قعانتا كلقايا إذا ما ديك على جبل مثل ما في دماغي مفاجأة بابا لي إذن كأشكار ما نايا والله إبوين عليم الله وقوم بدم بالظالمين فكاد إذا بتدرى المنافقين تا أشرك هي النفاق هي دول من إسكتر الله وهو أبيعي سيدا درادة بو إذن كربيو ميتان هذا دونتا لقد ابتغوا خري أطلبن الفتنة بل من قبل هذا كور وهذه مدينة اللي جوغي قرآن دولان يطبوك بلا شوغارين ولمين فتنية اللقويو أي إذن لجريين سورة آل عمران بين قصو مرني إني مركي أركي المهاجرين إي أنصارا وضفقيا إسكم ملا أرنتي إني عرق ليسي وصيد آية دكو إمن دونتو وعلى ويحي وناغا إي قولة إي برواقا إي عافمالا إي همتيا إي مسلمين تأسوهو إيقا يجيبوا إبقليناي حتى إمي بني مالي أركينا تقال الله بقول يلا باطن سنك سوى وريقين أيها قبايا ليسو يري تحر يدي ليسو لايه وحيبا المسلمين تحصوصيا كل فولي وإيا الله شقضوا دواء كلماها إلا إذن بلايا إذن كلا تورا وفقدنا بابئي أول لقد وحارونا ابتغوا إن المنافقين تطلبين الفتنة بلو اسم لماسية كلا لماسو من قبل هذا كهر أذيك صوبناها قارها وقلبوا قد قدية لك أذيك رسولك الأمور فلوين فربدا أين قد قديين أولي قد يا الله وهي قد فود أولين إليكو قنبيا ما هي عرب صوروريا سيدي حزاب وكلا يا مرين تلقوا صوت أولي دريب نهوستي كوغن لقود لقو لك عمال حين لقاعدو فلا يسكود دايو كل كان مرهوري إني أذيك صوبنا سيقارا أنا كاغا فرحشان أي وحبدا كود دلالين حتى جاء الحرب حتى ما كوه بدروا إلى حقيقة يمدوا قال جبتي مسلم لقوليستي مكان الله فري قردوا مكا قعانتا كل لقي جزيرة العربية هقانستي سنة 90 من جيني لسو قاري حوازن يطائف لقبتي كل كاسا حوغا أي دمو النوضين وفي غير دوضي هوري يلون كم نقل إيقا هو حنكا كل لعي انتي كور ريسي إنا مسلم كالطورة صوبانانا كفر عشان أي أهو صداعي حتى جاء الحق إلى مكان لغفري أو وظهر أمر الله إن شاء الله موقتي جزيرة قبضتي وهم إياها وكارهون النعي ودين إنا موقته إيا مكا إلا فرو إيا رسول قوليسو إيا إسلامك إلا قلو وعصدا إياها ديدا أي قصبا عنهم سنكوذا أهل قصبي أرنتنا لما المريي وعصا ما يشكو جيرا قلقا كوانا إذن هاعان إذن دن ما هيوي بقى إذن كارموي الله نهر أقدري واسقان لقليي ولو أرادوا حتى يورك قال هذا دونان وينتونين الخروج بحيد لا عدوا ديار اللهين له للخروج وحيو ديار اللهين مبدا تندرب يعني إيا جسعين إيا هبري قنت لهين ولكن يا شكريها الله الله بن عقون صدي إبعاثهم بحيد الإنراع ينبا إبن عي وفصبطهم يجيبوا واسق ليه وقيل الله حقيبا لو غيري أقعدوا منافقين فريسة مع القائدين قد كيداني فريسي سي اي هوانا اي عرورة اي وايالة اي اندوريال اي جيسا سيال تدكي لو عدري وايمن دون في نفس سورة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون عليه تدكي لو عدري تعبانك نجوك وقيل وحلو يري اقعدوا فريسة مع القائدين كوا فاليا نجوغا لو يري لو خرجوا حتى يبحي لهاي المنافقين تا فيكم إذنك مسلمين تا دارينا ويتبوا إذن رأي لهاي ما زادوكم إذن ما يكردي إلا خبالا فاتغر الله ما هانا وعكلا ولا أوضعوا دقدق بيوشي لهاي خلالكم دارينا يدبكهور لهاي ويسكن قبسين لهاي وعثي كفر دومنيهين يبغونكم إيه قائدين لهذين أيها الفتنة بلو قرآن ولا إيه عافمة إيه حرمر إيه مدنمو إيه قول مدن إذن مرحبا إيه إذن قنبيا أيها دون أيها يبغونكم وحي إذن لهذين أيها الفتنة بلو بي حتى نوافيكم وحي إذن كمؤمنين تعدين لكم جيرا سماعون كوا مغلط بدا لهم إيه وإيمان كودو يريعي دينتك عصب بل الدينت أيها سوقلين أيا إذن كجرة والله إبوينانا عليم إذن كو أحمق إذن الله وحب والله إبوين عليم الله وقوم بذن بالظالمين تدكى الظلم فلو يالك أي سكار إبوغي هاي رقت وحاطبة وإذن كدليل ابتغوا إني هراء الضلبين الفتنة تبلو من قبل حتى كورب الفتنة إبلي كالجب إذن الله الضلبين قرقار إيا قر أي ينكو قارين من قبل هذا كور وقلبوا قد قدية لك أذيك الرسول الأمور طلالة أي يكون قد قدية شرقول إليكو قدلا إذا مضع إليك لطورا وفي سورة الإخرى وحينوه تجدون وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة الله وحوى يقلك سبنه مدينة وشغي أي المنافقين يما دي يهود كل كاسيه لا دن ورماشان ولقد النبي نعمان شان بان نبي ياسي جوغي جيري ايشان مال ماها أرض ناشي سكت ملكا وادو فلالين إن السوبانها من جحابيان بيدونا يان أنا بلدك أبوك تلقري قلت وقلبه قدقدي مريك من جحافيان مريك لقح للك أغير هذان مريك قبضان وقلبه قدقدي لك هذه صوبناها الأمور تلوين بلن على شانك اللو قدقدي سلقا غفر حسو وحول بلليس كدن إذا كجر أرماها حتى جاء الحق إلى بدر تنيد وظهر أمر الله أمرك أبا مغضم كالفري بدر عادي ماهي ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم حتى جاء الحق إلى حق عبادي ويوم البدر وظهر أمر الله ينجي أبا إرك أسكو شررتي فتح مكوي مقالة عاصمة دائرة كلارتي جزيرة العربية وقامين زيرتي دل أهان إيادة دهان بأبقى عن تقولكتي وهم إيادوا منافقين كارهون النعاية أمرك إبيان مغلما كلفوري إيقوشي بدل لقوكاري إيقوكعون آسفين أياد أرنتا قارتيون ومنهم يقول ذلك وأمرك ألكان قبل لابان أيام زلين يقل لك بحيو بدقار حانات ويقا كاملة سبحانه عليه الصلاة والسلام انتو كجري أبابك غزوة تبو أو رجل الله لا يوحل لك المي المنافقين تأوايا لها مالقبانها جد ابن قيس الأورنجري ملعونة أيو صوبنا جتك لك المي فقاس رسولك الله كفتمويري حلك في جلاد بل الأسفر قلنا الله دو لا يخوم أي من أبقود أسفر من أبقود الدهب كولا بيهاي أما حريد دولا بيهاي أما فانتا دولا بيهاي قل كان بين أسفر بل الأورنجري قل كان من كان من أبقود حريد دولا بيهاي فأن الله صوتك الله مينا خدمته ديار متى صوبني باكوي حلك في جلاد بني الأصفر كون بانو دولينا من كاس الله تكلمينا لقدك وحمك قريش وهو يريد جد يا رسول الله إني مغرم بالنساء من ابتليتن وآفيتن بانهاي هوان كان كسب الكريم كل كان قبل هذا من أبكو للدهب كمودو إن لا حدان كل لفتو واسكالو رايا حدان اسكالو لنا بلومي كل كوا كبر يا فقنا صلوا الله يقول نقول يقدر نمنك هاي بلين كل كعبد يروح شجع يو بلك على رايو تاسي ومعصيو ألف نوي انت ألف الناس كجرا أولا ومشرد وثانيا ومنافق وثالثا ومتخلف ورابعا وكاد تضرب الدنيب كجرا كل كعبد نلا الأولى يا هلا يقدر يو يندلك على يجيني نجاتا قوة رعايا أبي قابع منيسة هلا يقدر يو ما سيدا قال تعالى فبوحوا يروا منهم وحاورك قال الله كمذا من قرب هذا كجرة يقول هذا الرسول كورنا إذن لي إي أقلو في تخلف إلا ننخى عند قالك إي أقلو حتى ذي أقلو ويدو إلا وإلا بحيت لي فبلو بأي إي ولا تفتن عيب لي ناقها مدافتون عيبا نعيدون دا إذا ماشي هاي قيم ولا تفتن رسول الله عيب ليهم قال لا كجرة ألا هوياي تنبه وعلمه إن تات براروتان وحدوغاتان في الفتنة بلقونه إن يسقطوه كل عانو فإنت نوشيغا يتغلب كون نبيغا كارا يقال لماذا كسوغن ياي إيا النفاق حدوبة كجرة كلك النار تسيبان لعدي وإن جهنم الله محيطة بالكافرين حدو ما شهدو إيا حدو سنادن جد ابن قيس جهنم الديارة يضع لغوكو صايا على هويا تنبه وعلمه تراروه وغالا في الفتنة بلق ذهب أي سقطوا وانا جمعية حق بلان بالاميدة كنقي معها يساقون بأريق اللقوها وإن جهنم ناس جهنم الليلة أي الله محيطة متكوبتاء بالكافرين حق انت ديدي أما مشرك هنغضو أما منافق هنغضو أما أهل الكتاب هنغضو يال ميلو كي ما دفع جهنم يكوب يزوي حتى وزي النعي قبل أرهب إن تصبك أيها الرسول الكريم حضيب كواسيب تضحيسو حسنة ونا عفمات بينقون مرواقينقون موليا قبا قبا قارد لغا قارينقون هنسيه هرومر لقارينقون حبيراتي وحواناقا وهرومارا حضي حق بإذن كتري مادو تسوءهم إياق الحمان قلينيس ملا حيلوك قلين أيان أول ولا أيان ونادي المرحبا وما حي خبان وإن تصبك حتى إذن كل عدى أيها الرسول الكريم مصيبة بل انتي لكي بينكم حرها أبهارة أما جبيد قبانا وانتا إذكا إلا شيء قالوا إذنك الرجل الذين كدلوا أما الذين جبيوا أما الذين كسدولوا فهم الدروا هي أبار هي حوالها واحد كالنقضة واحد دفاحة داي إذن كل عام يقول منافقين توحي إليهم قد أخذنا حران أقاذا لي أمرنا قرش عمك قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حق سورة نسين كسوا مرني وحي إليهم قرش لك قبل بعد وقاذا أول بان كتلا قال لي إلى واحد باتا نقول لهم حران أودد لي قد أخذنا قاذا لي أمرنا قرش عمك من قبل عدك ويتولوا أي جيسنا أيام ودولانك يا جهادك يا خيرك يا إيمانك يا طاعة أما قلوا هذا يقولنا قنايان وهم إياك وفرحون كفر عزن مصيب الله إذن كنا عضي كواكت إيبكة من قرق دارك إيقل صوبا وحرات الأحضار أبا كفر حين وحيه النقاري لن يصيبنا نقوم بحماية أنك مسلمين إلا ما هو حماهان كتب الله إيبك قري أولا وحكم إلى عقيدة أما أركان إيمانك الإيمان بالقضاء والقدر وعلى وحي أن الله كل من حضي سنبا قرآن أرهم اسمي مركا القضاء والقدر غفك الرميان مصيبوينك وأسهليه وصدق الله في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها سانو وحي أقدرنا ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه حتى تصير ما يسني وحنا لقى الله والقدر خلق قدرنا كل كارت بطا إذن نقومهش حدنا لنا بمعنى قال له إلا ما كتب الله علينا ما ليراه كلمة لنا مصالح أي لام فوتي المانتا لكن ما ضرر على بات المانتا إلا ما كتب الله علينا ما ليراه وحن لأولني مسلم يحوي ما داشر يخيب وونا رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كيسك عدي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كل كابي قنسي مادي اللباسات مادو بل هذه اللقود لما يشي مسلم في من تشيكو بعد بقارو جنو دلوهيري شهادو هلي هدو قوليستانا واكا واحد الحسنيي كل كأنك وحي نقوي مادابا وانو وانك كل كمحد قيد فوتو وعيسان وحمن ولسو قيسان أكسن الله حمار ومتالو إلا ما كي وعنهي كتب الله إباقري لنا أنك كل كأوحو إباقري والول إيوال بارك مقامنو سو مالكين لها معها سو متولي أمورنا إلهينا ما ملايي معها هو إب أي مولانا سيدك النجا مالكنا لوائسك ومتولي أمورنا حوصنا لوحا ما ملاينا وائسك موائدنك وحنا ياسر مركزي ذا أرينتو تاي وعلى الله إبوين كوركي لا على غيره أحدك لوركي دا فليتوكل حوصك ذا المؤمنون انت حق الرميسي ولي جوابك بصعوت هذا قل رسول صلبنا وعطل هذا هل تربصون من لا كورونا يسان بنا أنك إلا إحدى الحسنيين لما هو نقبض المدود إما الشهادة وإما الغنيمة أما ما كان لكل منينا جنة توسوك لينا أما أنك بقبض هلينا أنك جنة خجوين وقبنا أي أن تدلي يدلي قبض قبصنين إذن لبضى وضع كي أنك أنه قرنابا نبدو قلوا حاصر هذا عالت ربصون من نرسوك يسان بنا أنك إلا إحدى الحسنيين ربو وناك بدل مدود إما الشهادة وإما الظفر والغنيمة وعانهين ميان مدنين واللغلا أما إذنك ونحن أنك مسلمين نتربص بكم وحن بالنسو لنا اللبامد أن يصيبكم الله خبئين إذن تماتي بعذاب عذاب إبا إذن كنتماتي من عنده عبتان إذن كل عذوك لأقو يران أما الدل أما أنت نلوكين بني أي ديكين أن صبح دقال إذن كو قادنو أنت أنه ورجفنو الدنيا دا إي حاسس كإذن كلا وريقنو وأنك قعنت النظر فبي إذن كد الله أما عقاب حقيد إبا قالاتين لبدا سألن الله سقينو أن يصيبكم الله إبا إذن كرد بعذاب عذاب من عنده التي كيمت أو بأيدينا إن قعمها أنك بريد كعذابه أنك اللبضنا سوغينا إذن اللبضا سأنا لسوغيسان فتربصوا كرتوا بكبغوا إن أنك أنا معكم أنك منافقين إذن لجرنا متربصوا إذن الله قدر من سوغينا ومنهم وعورك قال لك ماذا زد بن القيس من باك ماذا يقول أرانايا إذن أقلوا لي أنك في تخلف إن أنك على دولانك إن أقلوا ولا تفتني هايقو قصدين إن أن تلك الرعون في قلوبه تدك إن تان رعون دوله ولا تفتني هاي بلي حتى تدك إيقو درتلو إدي ويدي وابلو بايا ألا هو سنبه وعلمه في الفتنة ولا قده هدبي سقطوا إساقا يوح على نوع منافقين فتني كل عانو النفاق والكفر والشرك والتخلف ومخالفة الله ورسوله انت سودا بليك جيرا خلق الله تلقى لي وإن جهنم نار جهنم الليلة لمحيطة متكور توي بالكافرين انت حق ديدي إذلك ان تصيبك صوبا هديك كل عدو الحق بكاس حسنة ونا كغنيمة والرخاء وصحة وغلبة حتى المحو وناك هشان سأسوءهم حسنة يجب يكون قليل ووناك دين مرحبا هيك عجاود قارت أرك وإن تصيبك حتى يكون قول لعضو مصيبة لباتنا يقول إلا قول لباتا دي كبر حايا إلا قنا بس بايد يهلان كبر حايا يقولوه إليه قد وحادبا أخذنا إن النفراء قادنا أمرنا قرشان نجي بدبادو قرآن الدلال هي تدبير هي مام الأصمين من قبل هذا كور ويتولوا كل يهودي آذايا وهم إيجا وفرحون كفر أحسن أصيب هذا إذن كل عذي يقولوا حاصل هذا لا يصيبنا نقوب بحمايو إلا ما سيماهان كتب الله إبه قري لنا أنك أو حق الدرم أنك دعوي وإنت أن الأبوري إبه نقو ترقليوي إبه حكي مادنا وأنه خير أنك هو إبه أي مولانا سيدك أنك نمامولايا ومتولي أمورنا أمر يارك أنك إساقا نتوليا إساقا نله وعلى الله إبه وين كركي لا على غيره أحكى لوركي دا فليتوكل حتى لسارتينو المؤمنون انت حتى الرميسي قلوا حاصل هذا هل تربصونا من ألسوا قيسان إنا أنك إلا إحدى الحسنيين لبوع المدود وحانهين ونحن أنك سنتربص وحمد الله كرنينا بكم إذنك أن يصيبكم الله يبين إذن كرده بعذاب نوع العذاب كان نغضب من عنده الله كيما دقالاتهم منافقين باتهم مشركين باتهم متخلفين باتهم أصاد باتهم عقاب الله مدمتهم من لدن عقاب وافلين أو بأيدينا أنك إن لوكين فصح والذي آمر بأو قبطان الله وسان مشركين تيك لو غفر على مي منافقين لإذن كبر عسو لبدا سان متسوغين أو بأيدينا نعمها النقا فتربصوا إذن كان وحا شيطان إذن ساقي نعا إذنها إسان سوغا إن أنقنا معاكو إنك وإذن لجرنا متربصون إذن كسامين أيو أي أننا سوغين أو قل أنفقوا طوعا أو كرهان كبو كمرك الله هذا أيي يا وعلى يسكن لازم يوحي هانتيا إلا صوروري وحلا بعشو كل كواحد بحين ترى مالك بحين أيان إني بحين وضروري صوبتنا وعور مسلمين تبي جودهان كتير سنيه كل كوحي وديبا ين مدي ذكرى كل كوعور يوحد بحين أيسان بدلما تك مؤمنين تإيمان كذا رنياي نفقاتك في الجهاد اللي هو بحيو في سورة البقرة نقص مرني وحال اللبلبة انت ديقال اللبلبة كبدا مثل الذين ينفقون أموالهم كل كايكو بحيان في سبيل الله مع ليلك مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الله يضعف لما يشاء إذا نفق الجهاد اللي هو بحيو كل يكو جربي اللاب انت إذنكم مركز واحد بحسان أما خالي لما كوب بحية أما قصب كوب بحية لذلك أقبل مالك فلا أدي سراحة من الدين كرا ومسلم بأنها إليهين أي نفقة بحيان كل كان نفقة أي بحيان اللقى أقبل ماي سبب كان لقى أقبل بايو ما معي أفر سبب هدو أولا قال إن أيه أي رب إيا الرسول دينه ثانيا صلاة مركة إيمان أيا إن أقل جيدي واسي كوي مادان خابعا وحانا بحين أيام با إن أغالك أهي قد أحبا يواركان أدقوا مركة داف بحين أيشي هنا أركت إن الوضع حلالة أما مستحق أما مسكين أما مرتي أما مساجد أما مصاحف كل قد ميرا منوعة كب حسو مرتاح باتايني يلا وفوفحي الحمد لله إلى هدوين وافجيي إن المال كيجي ميرا كب حيو لكن بالوحكة لدى يوم مرور جدك هدوين سكاتاقو والريال كبكنا حقمي ميش أقبني مش كده وحكة بضان خيار هدين لكبكنا فلدي يلا أما مرورك أما بلايسك وإن كان يقول علي ويتخذوا ما ينفقون مغرما كل أحام بيوتاي إذن سلح الآن صغرات وحبا لوقا أقبلي وآيي قال تعالى يبوحوا يري قل حسول صوبانا وعاتر هذا أنفقوا بحية فداتي المنافقين مالكينا طوحا كبحية حال النمو أو كرها انقصب كبحية لبدا ملت كبحسان با لن يتقبل لما أقبل أي دغدينا منكم إذنك حمل إذنك أقبل ماي سكس وحو بحية سبب كيف أمرك لا أقبل أي محاكم إذا أولا إنكم إذنك كنتم معالات قوما ضد فاسقين دينك بحثا فاسقين وحلق ما أقبل تقبل وحلق أقبل تذكر يا ابو حكا اقبل يا واشاقي وصدق الله في قوله انما يتقبل الله من المتقي قفك انك بقايا وحلق اقبل يا فاسق فلاقا قال لي الرسول يا دين تبنانك تعال سيري احبل لك اقبل ماي اولا ومدا مثل بعد بعضنا صدح كلام لقدري وما منعهم منافقين تكمرهبين ان تقبل الا اقبل منهم حق هذا نفقاتهم تغيالك بحين أيان إلا وحاك الرابي أنهم منافقين تأيني كفروا الدين بالله إلهي أبو رتيبي دين سيوح الله أقبل أيا وبالرسوله صوبانه بي دين سيوح الله أقبل أيا ولا يأتون الصلاة صلاة منه مادان سيوح الله أقبل أيا إلا وحي صلاة مادان وهم إياه وكو صلاة عجيبا ولا ينفقون تغدنا مبحيا إلا وهم يقو كارهون إحدى معايا إحنت إمالك بحيان يا تغدى يقو معايا قدب نواتكو فرحسنتاي إن المسكين محتاج وإندلا كيالو بيبتي واتكو فرحسنتاي وحادنا الرميزنتاي إن الأذيب مستفيدتاي وكان ريالكي كوبسة أوكرايا كوبسة أمرويا أدوكس ريالكي واحد كفا إذي سنتونتا قولت ما انت كليدة استوى أغيران طبان خيال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها استوى أما طبانا أما تطباتنا أما تطباب وقال أما كبدا بعد ليس إذن ألا مستفيدة قل كامركة واحد بحين أيان وكهان أيان والغريب لمن كثير عصا الرب الدب يدوي كالرجية محوية لي سبحانه منافقين تصيد عصا داغدي يا بنتي وصداقوا اللبانية حصول كيسي بانية صلاة الحسران كنت كناية تغذي النفقات في سبيل الله كحن ومن كسر ربي لقال كبذي وضد يدوية لون توصار محوية لي قال تعالى فلا تعجبك أيها المؤمن يا ينكياب قليم أموالهم حولها منافقين تعيا هي فاسقين في أرداشة ولا أولادهم عرور تبضان عدلان ينكو ياب قليل إنما وعكلمها يريد الله أبوح الروا قلقوا دد يدو يكبدي ليعذبهم يغينوا عذابه بهذا دد يدو يلا في الحياة النرل الدنيا هو سيسا وهو تسلق أنفسهم أي نفس إلى بعضه وهم إيجا كافرون قالا لدونا لك حكمة وبعضها أولا في الحياة الدنيا بانو عقابا يا دد يدو يلا سلو عقابا والله عقابا يا دد كان يدو يلا مركي كسبا يا المسال بيكو سوكالي دنيا بسنا دي كسبا يعني تبعي صبانكي عديو باكل القضي dhibaatay ku kasbeen awladan sidoo kale hadii abrood la guursanayay ee xandhiga xoolo laga bixiyay ay dhasheen ee la koriyay ee wax la baray soo dhibaato weynihin lagalama kulmay fayi markii kasabkii dad iyo duunyo ay kasbaayeen ay dhibaatadaa ku gabeen adigu markaad kasbayso dhibka waxaad ku ilowda iyagii markaad ka faa'iidaysato xoolihii ay dhibka ku tabceen hadday jihaad ku bixiyeenna wahum kaarihun markaasa uma dhaamin iyagoo cayro waxba bixinin xoolihii dhibna way ku tabceen si qasabana waa kaga baxay idan wa cadaabayhi caruurtii baa soo aartay aabbihiyoo gaalay caruurtii islaantay kolka waxaad qiyaastaa adigoo muslim muslim dhalaya ilmaha dhalay laa saamaxalla ilmaha dhashay kolkuu kugu gacansayro adiyo rabbi badiido oo uu gaaloba see noqonaysa waa gubanaysa iyaguna markay caruurtoodii islaamaan waa gubanayaan idan nimankii u cadaabay haddaba xoolaha kan markii horena waxaa lagu cadaabay cidiyihii baa ka dhilqaday oo markay caruuraha iyo naagaha guurkooda iyo xoolaha tabcayaan dhibaatada ku soo gashay dad naftay ma aha markii dambena caruurtiina muslimiin bay noqotay xoolihiina jihaad bay ku baxeen markii dambe waa la masaafuriyey xoolihiina waa lagala wareegay suuma cadaabna kolka kolka waa cadaaban yihiin idan xoolihii la siiyey waa lagu cadaabay waxa moodina idan idinkaa fuqarada ee saabiriinta ee mu'miniinta ee faqriga ajri ka helaya shaqo iyo ka nastay dhidid iyo rabaad baa ka fiican aayadda kolka waxay ku tacliim weyn bay ku siisay ardaan ama gaal ha noqdo ama faasiq ha noqdo ama noocu raba ha noqde la shuqliyey qodad iyo dunyo gacantiisa la geliyey la iska sii jeediyey soo ma dhacdaan faqiir hadduu yahay dad iyo dunyo uusan haysanin in ilaah ku soo ordo oo dhibaatada waa lagu cidbamaa uu yidhaa ilaahuy cafi ilaahuy cafa nicle laakiin hadduu ladayahay muxuu odhanayo xaggaana waa laga curyaamiyey oo waa la shuqliyey dalaa qoorta loo geliyey si uusan dib usoo dayin hadduu faqiiro hadduu xanuunsado hadday caruurta dhaafto dhibaato hadduu dareemo alluu ku soo goriyo noqonaya eebowi cafi nicaafi buu leeyahay وصدق الله في قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى بشر كعضو إذا كدب يدوي إنو حيو أغو كافتومو وصنو حبهني لكن لأي ملو حيكو قبناي ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض إذا وحل لكوي وعوس قيريات لعلا عاية وحمودي وعلى الله قل وعاطي هذا الرسول صبانو أنفقوا بحية طوعا خالنما وحكو بحية منافقين أو كرها برقكو بحية منتكو بحسانتونا لن يتقبل لما أقبل دونا منكم لدينك وعد بحسان أدري إيا صوابك هلي ميسان سببكنا إنكم لدينك أيا كنتم أهاتين قوما دد فاسقين فلاقا كبحي دين توقع عن سيري فبي رسول ديدي وما منعهم منافقين تكمرهبين أن تقبل إن لا أقبلوا منهم حقولا نفقاتهم تغيال كيبحين أيام إلا وحاك الرابي أنهم إياك لا كفلوا ديدي إلا أبوينه أبوري إليهم أيان إرعان بي ديدي وبرسوله صوبنه صدري إليهم أيان إرعان بي ديدي صلاة أي سمين أيان ولا يأتون الصلاة صلاة أمي مادان إلا وحي مادان وهم إياك أو كصلاة وحسنايا ولا ينفقون ما بحيان وحدا غي بحيان أي جهاز كو بحيان إلا وحي بحيان وهم إياك أو كارهون وحب حين تبا نعي هذا فلا تعجبك مؤمنا وهلا ياب ينكو ياب قلين أو حقورا وحكا ننكار تقبا وهو رب أدرقيا حنتين أقبديا تبيا الدنيا أسيا كفنا يالك أقبديا وعلى بابيا إيمانك يا طاعتي بان لك شغليي وعكا نواكو رفالين حدونا إيل بان لبضي كل حوله وذينا جهاد الله وذي إيقون كوميسنين عروتينا كإسلامتين من عشان كران لبضي إلا الإسلام نمضي بان مدينة حكومتا إيقين منافقين كل حوله من عشان كران عروتينا من عشان كران كل واقو بنيهين وصيك على بنيهين فلا تعجبك هل يابين إن كياب قليم أموالهم حول يالكوضة ولا أولادهم عروتوضة إنما وعكلماها يريد الله أبوين وحربا ليعذبهم فيك إن العذاب بها أمواشي أولادي وكسب في هورا أي كسبدين هي سنان دمدا أي أولافين هي شغلنتان الحقي كشغليا في الحياة من القدهب الدنيا هو سيدا أبداد قالي مركيس مادنا وتساق أنفسهم نفتوض إلي بعض وهم إيجا وكافرون قالا وكلك حسابهم عليهم إيجا لهم حسابايا والمنافع لغيرهم آيات كان مركا أي سودة ومسلمين تي أباب ليتبوك إلا هذا لدون أيو إيجا وركي وقالا يا وانا مغلايا كعادتهم لعنة الله عليهم انت يمقع الإبا كل أرطان أيها وحي اسكد يا أيان من أي رسولك يا مسلمين تكون قنعيا دار بينا والغريب فكرة دحهم إلى القيامة التي يجدون يوم يبعثهم الله جميعا فيعلفون له كما يعلفون لكم ويعصبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم خسر قل كاسا الله سوك على حدي خصبا لك يمين صوبانيه بالله دارنا إن المؤمنين ناي هذه أكون رميسا ناي كفروا بالله ورسوله بان صومر ناي قل كاسا إن أكون رميسا ناي فبي الرسول وقال الله مؤمن توسا ناي أنه إذن كمد ناي نارتي وبنت الشيخ ناي قال تعالى خبوا حجري ويحلفون ورك قال الذي بدارن دون بالله ابا وين مجعي وما المشركين في المنافقين ذا قال كي دنيا النبتاي اي والله تول عزا ومناد به جيران الشمر كي بيكتو الله يكون دارناي إن انت رسولك اللوي ما دو عكالو ما دارن كرو ابا وين مجعي يحلفون منافقين تو اي دارن دون بالله ابا وين مجعي ما يكون دارناي إنهم منافقين تا لمنكم إذن كمؤمنين تا إذن كمدين وظاهر كوليا بعدين كولا إسوا فقسان يهي ويرون شيئا أيان وي ربي يا رسول جعليه الكتاران أيان حدي دارتان محلقا يهلا محلقا يهلا يا وما هم منكم قولك الله رون إيهو بين ليالو الله رون شيئا أيان وما هم منافقين تماها منكم إذن كمؤمنين تأذن كمد ماها حتى وحدي المؤمنين في كمد هاي وينقنع السنين نارتان محاو كان يتبغضين باو كان انفردهن حلحلا يتبوك الله وضو إليك اللقو جيدي وقال ذلك يابا ينقال تعالى يبوحي ولكنهم منافقين تا قوم ددوي يفرقون أرقاك أحسن فرقون نحن كبضا نعلم تمرك الهير لافتو أصبحك حميلي وايو واجرين ايا قولك فردان اللي قول الله بيك بقايا سيرتو دين ايبا كشيفي ماشي بيكو ايبا بي قولك ولكنهم ايجا قوم ددوي يفرقون ايجا حسنو انتي بغنتي هير دافتي وقلبك يوضنا سو دافتي بيجواريخ لك موقتانو واجرين ايا مكات ايبي سبحانه لو يجدون وينهلينين حتى يهلايان ملجان حرون لما كان قاله نال رسولك يا مسلمين تأيان قاري كري تبوك اللو دولا يا وشان يتبان قيديا حقيقة لو قاران تلك انتي سيكال مسلم بون نغضي جزيرة العربية ويسكنتو بعد عضي قل كان نالي مكان قالان مر لو يجدون حتى يهلايان ملجان نالي مكان قالان ملجا نبقية دلكال ويكبتو انتان قل جني ما يتقان هذه الأيام حين ما يأت أو مغارات قرفية مغارك وحاول وقد بوركي القرف بالليلة قد بوركي قرفوي أو مغارات قرفية يكون دونتان هذه الأيام حين ما يأت أو مدخلا قد لقلوي من الوادية أما قد بوركي وسيدي حلقي كلام هذه الأيام لولو واجيسن لهايين إليهم ملجي هي مغارات هي مدخل يجيس اللعين وهم إيجا ويجمعون حكم قويسا فرسك مركو حرام بضغان أيهاي أما أودالو حكمها إيجا منك لهايو هيا يوسف الدردرة عبارة لا ساجمة حلية جمع الفرس بامضح كذي فلك أمرك وحكمها قويو منك وذن الدردرو أما إسقى حرانك كبطي أو تببرك الأوبة هنياي أما واد علي مركا ويا جماعة يبقى وحاوي اللي بطلا مثل أندي وحكم قويشة الماشي قني العين هويا حينو قيب تأمرك اللي قبح يقيب كلاكو وكنا قيب تكلو وحو صوبنا أمرك داخل قيبين أيو أو سيبي أبا فرعي وغريمة أو قيبين أيو يقول تيبي نبسان أيان تيبي نبسان أيان قل كاسي رسولك عليه الصلاة والسلام تاخذوا قيبين أيي أعدادك مدنسين أيي أيي دي آياتك بالله أيان ألك وإن أيهين فالبلسيد وحو قيبي أيدي نبيه اسكو شيقايا كانوا أبدي كانوا يري مالك أبدن في يرينت وهو أي لك كان كلام مدن فالرسولك يمروا قيبين أيي مروا رسولك وحو قيبين أيي بوهيري وحلق يافانين أن قيبت أبديه مدان كاسك جعلهين او يريو لماذا مدان كو يريو وعنسيي ايمانك الى قلبه سأو قليي ايانو وكاشو الدنيا نميدا وعيسما مدان كو حوضاق الله شغليي كما اللوبو حيينا ايمانك كو ير اسلامك انو كبحال لقيا بي اسلامك اللقون لقيناي مركان نمبو النبقة المامي عليه الصلاة والسلام صحابيا وعمر ليرا وقول لذات كان قعنت كوبا دينينين الإيمان كان هو كاشي عمر كان كمير عمر إليه نلبو قبان وايو حييري كلمة ما أنت صوبانها إييري الله وعانكو قدنا يمسى الدينك أولي هدي إيمان كيجيبا نبقى قري إذا المركة تأخذوا قيبنا يا أرك إذا بالآن تودا ومنهم تعبار بيس عندهم تا ومنهم وحاورك قال لذا كمدا من قاربا كجيرا يلمذك صوبانك عابين ايا في صدقات في قسم الصدقات تاغذى قيبين تايدي بيكوك عابين ايا فإن غطوا حدين لسي المنافقين منها صدقات خلوا قسل ايا وإن لم يعطوا حدان لسين منها صدقات وحلق سين إلى قرطة لسين هم إذا يسخطون وعرون ايا قل كاسوا أحماديين قل إيماني يقبني ملحين ماها شخدي هدي كوهم قوضا فقالوا بايا هدي حولا سو قاران وقسلا ايا اذا ميلا ايمان جرين وانقوضا نمجرين واندد نمجرين وامد ماديين كل كاسدا اي اهايا سكفي انباتنا تامحا كفعني ولو قو انهم منافقين اي حضوا خالي النقضان ما وحا اتاهم الله ابسيي حيرا لهبضنا له وحي بسيئي حتى يكون رالي النقضان ورسوله رسولك وحنوسي أقيبي حتى يكون رالي النقضان وقالوا هرادان حسبنا الله الله نغفلا قيمة إبان أقلعي حتى هرادان قبل قبل يخاني مدانا كما يكن مدن مانتا لقيبي فقال لقيبنا يا من الدنبال لقيبنا يا فقال كي جهاتي بارتبا أيام بميل بارقبنا يا شخدا مانتا حتى تكون قولي تبريع أكاقب قالم دونتا حتى يرى الله هايين سيؤتينا الله إله أن نسين دونا من فضله نغذي سيبا وحنك سين دونا وحالله يسي يمانتا كمئكا يقال بري إيمانيسا ورسوله رسول كسان نسين هيا حتى يرى الله هايين لكان خير الله دليل شيسوبناها دليل هيا أكان معصومك عادلك إذن قفبك السورة قليل الليش يرهاب غادك معايدي حقراتا أيكو سمين أيان تنعو دامنه حديث إنتي بني آدم بكدو ضوبتان شغبانو ذي الرجهود أبكو حيرانا سوك مسيح في عناي إنا إلى الله الراغبو حدي أوران الله أيان إلهك عانتي سبوحلو الوحو البايزة أيان نقير كسوغينا هذا هو كسيح في عنا الله إنا أنك إلى الله أبوين أيان راغبون جرينينا حتى يصير أهد إلى آيان فكان خير اللهم لليش هذا إيه وحكا شايد هذا تنعو دامره سببت وحاوة يسوبانها حتى إلا الليل هو اللي قالوا بك وصدق الله في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فلمد نقلينه كل كأحد عاقا ونحمي عاق لهي وإله بإلى لي هذه مركة عيب أراديسه قفل قلمته قال تعالى ويحلفون منافقين سوى دارنا لله إبوين مرعي وحيك دارا إنهم إيقا منافقين تا لا منكم إن إذنك مؤمنين تا سوى البائدين كمدهين وعن أيان إذنك دوني أيكو دارنا تارتوضا لك هوجا القنين وما هم منافقين تا ماها منكم إذنك مؤمنين تا إذنك مد ماها عدارتكو قصبي عبسيباكو قصبتي إلا الله يو سيرتوضي عدين لك شفي تعلم دو دين لأوغادي قال هذا لو دولا يتبوك يرى كان ببضن عاجر قال هذا تبوك لو دولا يباطا مسلمين تأيني قالوا بيت فمن لما قيينكم تحجرا إيهكم مسلم كيف يكون تحجرا أي وراقا إيهكي بعد ببضن ولكنهم إيهكا قوم تدوي يفرقون أرقاك أحسن يعني انت يبغض انت يكبضتي لو يجدون إني أرقاك أحسن يهين لو قال أي يجدون هلايا ملجان مالي مغنقلان او مغارات قرفا يكون دونسان او متغلان قضي قلان لولو وجيس اللعين اليه ما شهلان وهم ايجا ويجمحون حكم هذا جراي ومنهم عام منافقين تكمذا من غاربا كجيرا يلمذك اليه صوبناك عبين ايا في صدقات في قسم الصدقات تغيال قيب انتو ايكو عبين ايا وفاين عدو هذين منافقين تلصيو منهم من الصداقة لأنتو وحل رسيو هذو ورال آنيا وإن لم يعطوا هذين منافقين تلصين منهم من الصداقة أيهم وحكا جارين إذا قرطان لصين هم إياقا يسخطون وعرون آيا ولو قرط أنهم منافقين أي هذو كرال النغضان ما هو إحياتي كرال النغضان أتاهم الله يبوحوا قيبي إنك استعلق هذا فألا أقدره قعنته لقارتي حتى يرى يبضان أكون راضي النغضان ورسوله صوبنا وحوديبي حتى يكون راضي النغضان وقالوا إلى هذا حسبنا عدك النغفلا الله يبوينه تغنى مدة المان تكونيك برأي من سيوتين الله إذا نسين دونا من فضله يغضي سبلا إعوي مال صحوتا فضي يبرك إيمانيسا إلي ينبك إيمانيسا أيو إبن نسين دونا ورسوله صوبانهانا محي إبن نو قيبي ونسو قرسين دونا حدي أوران لهايين لكان وركا أي خير لهم وفعنا بدنا لها لكن سابيين قدد خير لما حدي أوران لهايين إنا أنك إلى الله إبوين لا إلى غيره أعدك لكم أجرنو أيان راغبون وناد إيا خير في الدنيا والآخرة كان كجرينينا حدي به لهاية فكان خيرا لهم ساسأفعنا الله لكن ما ينجلوا والله أعلم.